وليلفت ربنا انظارنا الى قدر الوقت وقيمة الوقت وان الوقت هو الحياة. اقسم الله بالوقت في ايات كثيرة من قرآنه، فقال جل وعلا: والليل اذا يغشى والنهار اذا تجلى، وقال جل وعلا: والفجر وليال عشر، وقال جل وعلا: والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالوقت يا اخوة هو العمر، هو الحياة. العاقل هو الذي يدرك شرف زمانه وقدر وقته، ولا تراه في ساعة من عمره الا منشغلا اما بعمل نافع للدنيا واما بعمل نافع للآخرة. وها هو نبينا صلى الله عليه وسلم يعلمنا ان الانسان سيسأل عن ساعات عمره وعن ايام عمره وعن شهور عمره وعن سنوات عمره، سيسأل الانسان عن عمره كله بين يدي الله جل وعلا، كما في الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي من حديث ابي برزة الاسلمي ان الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن اربع. لن تتحرك من ارض المحشر ومن موقف الحساب بين يدي الله حتى تسأل عن اربع. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن اربع: عن عمره فيما افناه، كيف قضيت الايام، كيف قضيت الساعات، كيف قضيت العمر. ستسأل عن عمرك كله فيما افنيت هذه الايام وهذه السنوات الطوال. هل افنيتها في طاعة الكبير المتعال وفي نفع لدنياك واخراك، ام ضيعت عمرك وسنواتك كلها في معصية الله فيما لا يعود عليك بخير للدنيا او للآخرة. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن اربع: عن عمره فيما افناه، وعن جسمه فيما ابلاه، وفي لفظ: وعن شبابه فيما ابلاه، وعن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. وها هم سلفنا رضوان الله عليهم يعلمون كيف يكون الحرص على الوقت، وان الوقت هو الحياة، وان العمر هو الحياة. فهم يعلموننا ان من عقوق الزمن ان تمضي ساعة واحدة لا يستغلها الانسان لخير في حياته او لآخرته. فها هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: ما ندمت على شيء كندمي على يوم غربت شمسه نقص فيه اجلي ولم يزد فيه عملي. تدبر هذه الكلمات، يقول: ما ندمت على شيء كندمي على يوم غربت شمسه نقص فيه اجلي ولم يزد فيه عملي. ولله ضر القائل، اذا مر بي يوم ولم اقتبس هدى ولم استفد علما فما ذاك من عمري. اذا مر بي يوم ولم اقتبس هدى ولم استفد علما فما ذاك من عمري. ويزداد الامر خطرا اذا علمنا ان من اهم خصائص الوقت انه يمر مر السحاب ويجري جري الرياح. فدنياك مهما طالت اخي الحبيب فهي قصيرة، ومهما عظمت فهي حقيرة، لان الليل مهما طال لا بد من طلوع الفجر، ولان العمر مهما طال لا بد من دخول القبر. فالايام تمر ونحن في غفلة، الايام تمر والاشهر تجري وراءها تسحب معها السنين وتجر خلفها الاعمار،